الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن التكليف. وكنا فيما مضى تكلمنا عن شروط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف والمتعلقة بالفعل المكلف به، ونحن الآن بصدد الحديث عما يكلف المكلف به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الثاني للتكليف خاتما: لا تكليف إلا بالفعل، ومتعلقه بالنهي كف النفس، وقيل مثل النهي عنه. وعن ابي هاشم الادب القصري: لنا المكلف به المحذور، والادب غير المحذور فلا يكون مكلفا، فهو اما كف النفس او ضد النهي، وكلاهما فعل. احتج بان ذلك الزنا ممدوح حتى على مرتبه مرضيه ترك الزنا، فليس الا الادب. قلنا ممدوع، بل انما يمدح على كف نفسه على المعصيه. هذا الفصل معقود في الأمور التي يقع التكليف بها. هل التكليف منحصر على الأفعال أو يشمل أيضا التروك؟ الأفعال مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أفعال. والتروك مثل ماذا؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. فحينئذ التكليف يقع بالأفعال بلا إشكال، التكليف يقع بالأفعال بلا إشكال لورود التكليف مثل ذلك وتواتر النصوص فيه. لكن يبقى عندنا متعلق التكليف في النوافل ما هو؟ وجمهور أهل العلم يقولون إن متعلق التكليف في النواهي هو الكف. فالتكليف إما أن يقع بفعل أو بترك وكف. والقول الثاني بأن التكليف في النواهي ليس بالكف، وإنما بفعل أمور مضادة للفعل المنهي عنه. ما المراد بالضد؟ الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال ذلك يقولون مثلا: وقع التكليف أو جاءت الشريعة بالنهي عن القتل. النهي عن القتل عند الجمهور يقول المتعلقة كف الناس، كف النفس عن الإقدام على هذا الفعل وهو القتل. القول الثاني يقول لا، لأنه لا يمكن أن يثاب بدون أي فعل، وحينئذ فنقول هو مكلف بفعل يضاد الفعل الأول، إما بجلوس أو بصلاة أو بذهاب أو بمجيء أو بغير ذلك. فالمقصود أن يوقع أحد أضداد الفعل المنهي عنه، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول إن متعلق النهي هو العدم الأصلي، بحيث لا يوقع أي فعل. قال المؤلف: لنا، يعني أدلة أصحاب القول الأول بأن متعلق التكليف في النواهي هو كف النفس. المكلف به وهو المنهي عنه وهو ترك الزنا مقدور، لكن العدم هذا ليس من فعل المكلف. من فعل المكلف هو الكف والترك وإعدام الأفعال. أما عدم الفعل وعدم العدم الأصلي هذا ليس من فعل المكلف، وإنما هو من خلق الله أصالة بدون أن يكون للمكلف فيه فعل، فحينئذ لا يمكن أن يكون مكلفا به. وهذا يدلنا على أن المكلف به هو الترك وكف النفس. فهو يعني أن المكلف به في النواهي هو إما كف النفس كما يقول الجمهور أو ضد المنهي عنه كما هو القول الثاني، وكلا القولين فعل الترك وفعل الضد كلاهما فعل، فدل ذلك على أن التكليف في النواهي ليس متعلقا بالعدم. احتج المخالف وهو أبو هاشم بأن تارك الزنا ممدوح مع أنه لم يقع منه فعل، قال حتى مع الغفلة، وقدر أنه غافل عن فعل الزنا إيجادا وعدما فإنه يمدح لكونه قد ترك الزنا، فدل ذلك على أن متعلق التكليف هو العدم. وأجيب عن هذا بأن تارك الزنا لا يمدح شرعا إلا إذا تركه لله رغبة في الأجر الأخروي، بل إنما يمدح تارك الزنا بسبب كف نفسه عن المعصية متى كان قاصدا لذلك. ما هي ثمرة هذه المسألة وما هي الأمور المترتبة عليها؟ الأمور المترتبة على هذه المسألة لها أصل عقدي في خلق الإنسان أفعال نفسه على قول بعض المعتزلة، وهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، بالتالي يقع التكليف بأفعاله وتركاته من جهة عدمها لا من جهة إعدامها، بخلاف الجمهور الذين يقولون إن العبد لا يخلق فعل نفسه. نعم. قال المؤلف في أحكام التكليف، تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين، خطاب وضعي مثل الخطاب بالعلل، وخطاب تكليفي مثل الخطاب بإيجاب فعل من الأفعال. والفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي أن الخطاب التكليفي لا بد أن يتعلق بفعل المكلف بخلاف الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لا بد أن يقارن الحكم التكليفي بخلاف الحكم التكليفي. الخطاب الوضعي قد يكون خارج قدرة العبد بخلاف الخطاب التكليفي لا بد أن يكون بقدرته. نمثل بمثال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة هنا خطاب تكليفي لا بد فيه من قدرة العبد ومن فعل العبد، حينئذ يدل على الوجوب، هذا خطاب تكليف. لدلوك الشمس، كون دلوك الشمس علة لإيجاب الظهر، هذا خطاب وضعي. هنا الخطاب الوضعي لا يمكن أن يأتي وحده، لا بد أن يكون مقترنا بخطاب تكليف. هل هو في قدرة العبد؟ هل العبد عباد هم الذين يستطيعون جعل الشمس تزول؟ ليس في قدرة العباد، وقد يتعلق بعلمهم وقد لا يتعلق بعلمهم، كأن يكون الإنسان نائما أو غير عالما بزوال الشمس. قال المؤلف: وهي خمسة، يعني أن أحكام التكليف تنقسم إلى خمسة أقسام، هي الوجوب والتحريم الكريم والندب والكراهة والإباحة كما ستأتي قسمتها بعد قليل. ما هو الحكم؟ والآن أريد أن أعرف ماذا؟ هل الحكم بإطلاق أو الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي؟ يحتاج إلى تأمل. الحكم في أصل اللغة هو المنع، لذلك يقال حكيم، يعني عاقل عنده عقل يمنعه من الإقدام على سفاسف الأمور، هذا معنى الحكم في اللغة. وفي الاصطلاح العام إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، عندما تقول محمد طويل هذا حكم، خالد صادق هذا حكم، إثبات أمر لآخر، علي ليس سيء الخلق هذا حكم بالنفي. الحكم الشرعي أحد الأحكام، لأن الأحكام منها ما هو حكم عقلي، منها ما هو حكم عادي للتجربة. الحكم العقلي مثل أن الواحد إذا أضيف إلى الواحد أصبح اثنان، والحكم العادي كأن تقول لا يكون هناك مطر بدون سحاب. طيب حكم شرعي مثل واقيم الصلاة. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. قال المؤلف في التعريف قيل هو خطاب الشارع، يعني أن الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع، وهو الآية القرآنية أو الحديث النبوي، خطاب الشرع. لماذا عبر بالشرع؟ المراد بالشرع يعني الشارع وهو رب العالمين الذي شرع الأحكام وجعلها جزءا من أجزاء الشريعة. قوله المتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال عندهم أشمل بحيث تشمل الأقوال وتشمل أيضا أعمال القلوب لأنها كلها من خطاب الشارع. المتعلق بأفعال المكلفين، لماذا أتينا بهذه الكلمة المتعلق بأفعال المكلفين؟ لأن الخطاب الشرعي إذا لم يكن متعلقا بأفعال المكلفين فإنه لا يكون حكما شرعيا، مثل الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، مثل الخطاب المتعلق بالجنة والنار، مثل الخطاب الذي يصف رب العالمين، هذا ليس تكليفا. قال بالاقتضاء، ما معنى كلمة الاقتضاء؟ يعني الطلب، الاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير يعني التسوية بين شيئين مثل في الإباحة. وقيل يعني أنه زيد في تعريف الحكم بأن قال بعضهم أو الوضع. لماذا أتينا بالوضع؟ لإدخال الحكم الوضعي، يعني الحكم الوضعي جزء من أجزاء الحكم الحكم الشرعي. فإن كان قوله هنا والحكم قيل، إن كان مراد به الحكم التكليفي فلا يصح أن نضع أو الوضع في التعريف، وإن كان المراد به الحكم الشرعي مطلقا فلا مانع من هذه الإضافة. هذا المنهج تعريف الحكم الشرعي بذات خطاب الشارع هو منهج الأصوليين، لأنهم أصالة ينظرون إلى الخطاب الشرعي كتابا وسنة، بينما الفقهاء يقولون الحكم ليس هو ذات الخطاب وإنما أثر الخطاب. ولذلك مثلا عند الأصوليين الحكم هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، نفس الآية القرآنية. وعند الفقهاء لا، يقولون الحكم الشرعي هو الصلاة واجبة. قال والأولى أن يقال مقتضى. قال والأولى، يعني كأنه زيف التعريف الأول واختار تعريفا ثانيا، أن يقال في تعريف الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتقييد أو الوضع، فزاد كلمة مقتضى على طريقة الفقهاء الذين يعرفون الحكم بأنه أتى خطاب الشارع وليس هو الخطاب نفسه. قال: فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم. يقول المعتزلة اعترضوا على التعريف الأول فقال: أنتم تقولون خطاب الشارع، والخطاب الشرعي وكلام رب العالمين صفة قديمة، فكيف يكون الحكم قديما وهو متعلق بالمكلفين وهم حادثون؟ الاعتراض المعتزلة. هذا الاعتراض على من يكون؟ على الأشاعرة الذين يقولون صفة الكلام قديمة مطلقة. عند أهل السنة ماذا يقولون؟ صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، وحينئذ لا يرد عليهم هذا الاعتراض. فمن ثم نقول أصلا هذا الاعتراض لا يرد عليه، لأن صفة الكلام قديمة النوع وهي حادثة الآحاد، ولذلك نزلت الآيات القرآنية بعد حدوث الحوادث، مثل قول سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. معناه أن الله لم يتكلم بهذا الكلام إلا بعد وقوع حادثة، ولذلك يقولون إن الله متكلم ولا يزال متكلم، يتكلم متى شاء، بخلاف الأشاعرة فهم يقولون هو تكلم في الأزل ثم بعد ذلك لا يتكلم. فإذن هذا الاعتراض من المعتزلة لا يرد على مذهب أهل السنة والجماعة، إنما يرد على مذهب الأشاعرة. قال: فكيف يعلل، يعني الخطاب الشرعي بالعلل الحادثة، كيف يعلل الخطاب القديم بأمور حادثة؟ لأن الحوادث ما نزل، النصوص ما نزلت إلا بعد الحوادث، والخطاب القديم لا يمكن أن يكون معللا بعلة حادثة. هذا كله اعتراض على مذهب الأشاعرة. اعتراض ثاني: وأيضا فإن نظم، يعني الألفاظ والحروف الواردة في الآية، فإن نظم قوله تعالى: أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، ليس هو الحكم قطعا. نقول: بل هو الحكم عند الأصوليين، بل هو الحكم عند الأصوليين، بل مقتضى. يقول المؤلف: بل مقتضى، يعني أن الحكم هو مقتضى الآية القرآنية الواردة قبل قليل، وليس ذات لفظ الآية القرآنية، وهو قد سار على طريقة الفقهاء، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. عند استدعاء، ما معنى كلمة استدعاء؟ طلب. الشرع منا تنجيز التكليف، يعني فعل الفعل المكلف به مباشرة، حينئذ يكون هو الخطاب. ثم بعد ذلك بين المؤلف تقسيم الخطاب وتقسيم الحكم الشرعي، فيما تقدم معنا أن الحكم الشرعي كم قسم؟ 5 أقسام. القسم الأول قسم الإيجاب، وهو أن يرد خطاب الشارع باقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ طلب الفعل مع الجزم. ما معنى الجزم؟ طلب مؤكد بدون أن يكون للعبد رخصة في ترك الفعل المطلوب، وهذا هو الإيجاب. مثال ذلك: وأقيموا الصلاة، أقيموا طلب جازم فيفيد الوجوب. النوع الثاني: طلب للفعل لكنه غير جازم. قال: فهذا هو الندب. مثل ماذا؟ صوم يوم الاثنين، سنة صلاة المغرب، هذه طلبها الشارع لكن ليس على سبيل الجزم، فيكون هذا من قبيل المندوب. الثالث: أن يرد الخطاب باقتضاء الترك، يعني بطلب ترك الفعل، مع كون ذلك الخطاب جازما، فهذا هو التحريم. مثل: لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. لا يدخل الجنة نهي عن النميمة بطريق جازم. الحكم الرابع طلب ترك للفعل بدون جزم، هذا هو المكروه. النوع الخامس طلب خطاب من الشارع بالتخيير بين الفعل وعدم الفعل، وهذا هو المباح. مثاله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تجارة في الحج. ليس على الأعمى حرج، فإذا حللتم فاصطادوا. فهي حكم شرعي. اختلف أهل الوصول في الإباحة، هل هي حكم شرعي أو ليست بحكم شرعي؟ فالجمهور قالوا بأنها حكم شرعي، لأنها خطاب من الشارع بالتخيير، فما دام أنها خطاب من الشارع فهي حكم شرعي. وقال بعض المعتزلة: لا، الإباحة ليست حكما شرعيا. إذن ما هي؟ قال: هي حكم عقلي. كيف حكم عقلي؟ قال: لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وهذه القاعدة واردة قبل ورود الشرائع، فهي مستفادة من العقول، فحينئذ تكون الإباحة حكم عقلي وليست حكما شرعيا. هذا يقوله الكعبي من المعتزلة. والصواب أن الإباحة حكم شرعي، لأن الشريعة قد جاءت في أشياء بالتصريح بالإباحة، مثل قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم إن الإباحة الأصلية إنما ثبتت بالشرع ولم تثبت بدليل العقل. قال: إذ هي الانتفاع. وفي كونها تكليفا خلاف، هل الإباحة من التكليف أو ليست من التكليف؟ موطن خلاف بين العلماء، تقدم معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. منشأ الخلاف هو في حقيقة التكليف، فإن قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فإن الإباحة لا تكون تكليفا إذ ليس فيها أمر ولا نهي. وإن قلنا التكليف هو مقتضى خطاب الشارع، فحينئذ تكون الإباحة من التكليف. ففرقوا بين الحكم التكليفي وبين التكليف. الإباحة عندك حكم تكليفي على الصحيح، لكنها ليست من التكليف. فرق بين المصطلحين. طيب، بدأ المؤلف في الحكم الشرعي الأول وهو الواجب. الواجب هذا على طريقة من؟ على طريقة الفقهاء، وهو الذي ارتضاه المؤلف. عند الأصوليين الحكم هو الإيجاب إن كان متعلقا بالله عز وجل، والوجوب إن كان متعلقا بالمكلف. فقيل في تعريف الواجب بأنه ما عوقب تاركه، كلمة ما عوقب تاركه، ما عوقب يخرج المباح والمندوب والمكروه لأنه لا عقاب فيها. ثم قال تاركه لإخراج الحرام، فإنه يعاقب فاعله لا تاركه. هذا التعريف رد ولم يرتضه بعض العلماء بجواز العفو، فإن الله عز وجل قد يعفو عن تارك الواجب. فقولكم ما عوقب تاركه فيه نظر، لأنه قد يعفى عن التارك إما برحمة رب العالمين بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو بتوبة من العبد بعد ذلك. ولذلك احتجنا إلى تعريف آخر للواجب، فقيل في تعريف الواجب بأنه ما توعد على تركه بالعقاب. لماذا قلنا توعد؟ لأن تارك الواجب قد يعفى عنه. ورد بصدق إيعاد الله تعالى، قال لهم طائفة هذا التعريف لا يصح. لماذا؟ لأن الله إذا وعد بشيء فلا بد أن يقع ما وعد به، فنقول هذا ليس واردا على أصلنا. ما معنى على أصلنا؟ يعني على مذهبنا وقاعدتنا، يعني هذا الاعتراض غير وجيه بالنسبة لمذهبنا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعلق الوعيد بالمشيئة كما في الآية فيغفر لمن يشاء، كما أجيب بجواب آخر وهو أن من وعد غيره بالعقوبة ثم عفى عنه بعد ذلك وتسامح عنه، ألا يعد هذا من الكرم ومن الخصال الطيبة؟ فإذا كان هذا محبوبا في الشاهد فمن باب أولى فيما يتعلق بالله جل وعلا، أو لأن إخلاف الوعيد خلاف الوعد من الكرم شاهدا، يعني في أحوال الناس فلا يقبح غائبا. جواب آخر لأنه قد حكي عن المعتزلة أنه يجوز أن يضمر في الكلام ضمائر يختل بها معنى الظاهر، فلنجعل هذا منه بحيث تكون النصوص الواردة في إيقاع العقوبة على فاعل الكبيرة نحط فيها ضمائر تختل بها الظواهر كما تقولونه أنتم يا أيها المعتزلة. قال المؤلف والمختار في تعريف الواجب تعريف آخر غير التعريفين السابقين، وهو أنه ما ذم ما أتى بالعقاب وإنما أتى بالذم. ما ذم شرعا نسبه للشرع لإخراج ما ذم بحسب الأعراف أو بحسب اللغة، تاركه لإخراج الحرام لأنه ذم الفاعل. قوله مطلقا، ليش جاء مطلقا؟ لأن هناك واجبات على التخيير مثل خصال كفارة اليمين، من حلف يمينا ثم حنث في يمينه وجب عليه أحد ثلاث خصال، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة. كل خصلة من هذه الخصال يقال عنها أنها واجب. ومثال هذا أيضا الواجب الموسع صلاة الظهر من أول الوقت وهي واجبة، لو أخرها لبعد 10 دقائق 20 دقيقة ما يقال بأنه يذم لأنه تارك الواجب، لأن الترك هنا ليس مطلقا إنما الترك على سبيل البدلية. هنا مسألة وهي هل الواجب والفرض يدلان على معنى واحد أو يدلان على معاني مختلفة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، القول الأول بأن الفرض والواجب مترادفان، يعني أنهما يدلان على مدلول واحد، وهذا هو قول الجمهور. صلاة الظهر فرض وفي نفس الوقت واجب، النفقة على الأقارب فرض وفي نفس الوقت واجب. وعند الحنفية فرقوا فقالوا الفرض هو ما ثبت الإلزام به بدليل مقطوع به، مثال ذلك وأقيموا الصلاة آية قرآنية مقطوع بها فتضيد أن الفعل فرض، بينما الواجب هو الذي لم يرد فيه دليل قطعي وإنما ورد فيه دليل ظني، ويمثلون له بصلاة الوتر عند الحنفية، هي واجب وليست بفرض. لماذا فرقتم يا أيها الحنفية بين الفرض والواجب؟ قالوا اعتبارا بالمعنى اللغوي، فإن الفرض في اللغة آكد من في الواجب، لأن الوجوب في اللغة هو السقوط. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، إذا ذبحوا البعير عادة يذبحونه وهو واقف، فحينئذ إذا وجبت جنوبها إذا ذبح البعير سقطت جنوبه على الأرض، فما معنى الوجوب هنا؟ السقوط. بينما الفرض يراد به التأثير أو الإيجاب المؤكد، حينئذ هو أخص من مجرد الوجوب، وحينئذ فيجب أن نضع للفظة الفرض مدلولا آكد من مدلول كلمة الواجب، فوجب اختصاصه، اختصاص ماذا؟ لفظ الفرض بقوة في الحكم وتأكيد في الحكم، كما أن لفظة الفرض لها قوة بحسب دلالة اللغة. ووجب اختصاص لفظ الفرض بقوة في الإيجاب من جهة الحكم الشرعي، كما اختص لفظ الفرض بقوة على لفظ الوجوب من جهة اللغة. الخلاف في هذه المسألة قال لفظي، يعني لا يترتب عليه ثمرات فقهية، وإنما هو خلاف لفظي، لأن الذين يقولون بإثبات أو بجعل الفرض هو الواجب يقولون الوجوب ليس على درجة واحدة بل هو متعدد المراد، لذلك فرق بين إيجاب الصلاة وبين إيجاب الحج، وفرق بين إيجاب الحج وبين إيجاب النفقة، وهكذا فالواجبات عندهم متعددة المراتب. قال والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي. عند الجمهور يقولون الواجبات تنقسم إلى ما هو قطعي وإلى ما هو ظني، حينئذ أنتم حين نسميه واجب قطعي وأنتم تسمونه فرض، حين نسمي واجب ظني وأنتم تسمونه واجب، فالخلاف إنما هو في الألفاظ فقط. نعم. Thank you. تقسيم الواجبات إلى واجبات معينة وواجبات مخيرة. فالواجبات المعينة فعل واحد أوجبه الشارع لا تخير فيه، مثل إيجاب الصلاة، إيجاب الصوم، إيجاب الحج إلى آخره. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني واجبات غير معينة وغير محصورة. مثال ذلك: يجب على الإنسان أن يزوج موليته من الكفر. كم عدد الأكفاء غير معينين؟ حينئذ هو يجب عليه. ما هو متعلق الوجوب هنا؟ غير محصور وغير معين. القسم الثالث: ما كان الوجوب فيه متعلقا بخصال محدودة وخير فيه المكلف، هذا يسمونه الواجب المخير. مثال ذلك قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحينئذ يخير العبد بين هذه الخصال، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، هو بالخيار بينها. فهذا يقال له الواجب المخير. لماذا قيل مخير؟ لتعدد الخصال فيه، ولأن خصاله محصورة العدد. إثبات هذا التقسيم يقول به جماهير أهل العلم خلافا لبعض المعتزلة. قال المؤلف: الواجب ينقسم إلى معين، كإعتاق هذا العبد، أو جاء في الشارع وقال أعتق هذا العبد، والتكفير بخصلة معينة، هذا كله واجب معين. النوع الثاني الواجب المبهم أو نسميه الواجب المخير، وهذا الواجب لا يكون كذلك إلا إذا كان محصور الأقسام. أما إذا كان غير محصور الأقسام مثل تزويج الإنسان موليته من الكفر، هذا لا يدخل القسم الثاني. إذن الذي يدخل القسم الآخر هو المحصور في أعداد معينة، كإحدى خصال الكفارة. فإذن الواجب هنا أحد هذه الخصال على التخيير. من الذي يقوله؟ الجمهور. قال بعض المعتزلة: الجميع واجب، يعني جميع الخصال الثلاث واجبة، وتبرأ ذمة الإنسان بفعل أحد هذه الأشياء. ولذلك قال المؤلف: النزاع لفظي، لأن في المحصلة لن يفعل إلا واحدا. وبعضهم يقول هو خلاف حقيقي، يترتب عليه أنه لو فعل الخصال الثلاث هل يقال بأنه يؤجر على كل واحد منها أجر الواجب، أو لا يؤجر على أجر الواجب إلا في الأولى فقط، بقية الخصال يؤجر فيها أجر الندم. قال: وبعضهم ما يفعل، يعني أن بعض المعتزلة قال بأن الواجب في خصال الكفارة هو ما يفعله المكلف، فالذي سيفعله بعد ذلك هو الواجب، ولا نقول إنه واجب مخير. وبعضهم يقول هو واجب معين، لكن بقية الخصال تقوم مقام هذا الواجب. الآن نريد أن نثبت أن هناك واجبات على التخيير في الشريعة، ما دليلكم؟ قالوا لنا أدلة. أولها الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع أن يقول السيد لخادمه: إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا، وإذا فعلت أحد هذين الأمرين فإن ذمتك بريئة وقد امتثلت الأمر، وإن تركتهما جميعا عاقبتك. القطع بجواز قوله، فهذا العقول هل تعارضه؟ ما تعارضه، فدل ذلك على أنه جائز عقلا. قال: القطع بجواز قول السيد لعبده: خط هذا الثوب أو ابني هذا الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا، ولا أوجب واحدا معينا، بل أوجب عليك فعل أحد هذين الشيئين باختيارك، وتكون مطيعا بفعل أحد هذين الفعلين بحسب مشيئتك. هذا هو الدليل الأول على إثبات الواجب المخير. الدليل الثاني أن الشريعة قد وردت بإثبات واجبات على التخيير، كما في خصال كفارة اليمين وكفارة الأذى بالنسبة للمحرم. قالوا هذا اعتراض من المعتزلة، قالوا لا يعني عندنا ثلاث خصال، إما أن تكون هذه الخصال أحدها أفضل من الخصلة الأخرى، حينئذ يكون الواجب هو الأفضل، لأنه يجب على الله أن يفعل الأفضل المكلف من اللي يقوله في المعتزلة. وإن كانت جميع الخصال تحقق المصلحة فلتكن جميع الخصال واجبة. واعترض على هذا، لأن هذا من باب التحكم على الله أن يوجب الجميع أو أن يوجب أحدا، فله سبحانه أن يفعل ما يشاء ويوجب ما يشاء. هذا جواب يقول به الأشاعرة. أهل السنة يقولون لا يمتنع أن تكون المصلحة تتحقق بأحد هذه الثلاثة الأشياء، فإذا فعل أحدها تحققت به المصلحة، ولم يعين الشارع أحد هذه الخصال الثلاثة لأن المصلحة تتحقق بفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة، والمصلحة ليست متعلقة بفعل الجميع بحيث نوجب الجميع، وإنما تتعلق بفعل أحد هذه الخصال الثلاثة. إذن هذا هو الجواب. قال المؤلف في الجواب: هذا الاستدلال مبني على وجوب رعاية الأصلح كما يقول المعتزلة، لأنكم تعلمون أن الناس فيما يتعلق بأفعال الله المتعلقة بالعباد على ثلاثة مذاهب. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، والأشاعرة يقولون لا، هو لا يفعل الأصلح بل يفعل ما يشاء، وليست الشريعة مصلحة للمكلف. وأهل السنة يقولون الله يأمر بما فيه المصلحة ليس على سبيل الوجوب عليه، وإنما على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى والكرم، فإن الله قد أثبت أنه يفعل الأصلح للعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويفعل الأصلح، ولكن هذا ليس وجوبا على الله، وإنما هو من باب التفضل منه سبحانه وتعالى. إذن عرفنا هذه المسألة. قال: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان، هذه مسألة التحسين والتقبيح. هل الحسن والقبح ناتج من العقول أو هو ناتج من ذوات الأشياء أو هو ناتج من الشرع؟ هذه ثلاثة أقوال. الأشاعرة يقولون لا يكون الشيء حسنا ولا قبيحا إلا بحسب أمر الشارع، وقبل ورود أوامر الشارع ما في شيء حسن ولا في شيء قبيح، قبل ورود الشرع ما نقول الكذب قبيح أو نقول القتل سيء، ما عرفنا هذه الأشياء، أو هذه الأشياء لم تصبح سيئة إلا بعد أن نزل الشرع، قبل نزول الشرع ليست سيئة. وش دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة يقولون لا، حسن الأشياء وقبحها وارد قبل ثابت قبل ورود الشريعة. يقولون حسن الأشياء وقبحها ثابت قبل ورود الشريعة، لأن العقول قد أثبتت ذلك، قد أثبتت ذلك، وحينئذ فالعقوبة مترتبة على الحسن والقبح ولو لم يرد شرع. أهل السنة يقولون الحسن والقبح صفات ذاتية الأشياء، فالصدق حسن والكذب قبيح قبل ورود الشرائع وقبل وجود العقول، ولكن لا يعاقب رب العالمين إلا بعد نزول الشرائع. ما دليلكم على ثبوت الحسن والقبح؟ قال: ما ورد من النصوص بأن الأقوام لما ظلموا أرسلنا إليه، فكان فعلهم ظلما وقبيحا قبل إرسال الرسل. ويدل على هذا ما ورد من النصوص من وصف ما الطيبات بأنها مباحة، مثل قوله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عند الأشاعرة يقولون: يحل لهم الحلال، هذا معنى الآية، حينئذ ما يكون فيها معنى جديد، يكون المبتدأ هو الخبر. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، عند الأشاعرة أحل لكم الحلال، فيه ثمرة جديدة، حينئذ ننزع دلالة الآية. وإنما طيب الأشياء وخبث الأشياء صفات ذاتية منذ أن خلقها الله، والشارع معرف، يترتب على تعريفه العقاب الأخروي. فقال: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان. إذا سار المؤلف في هذه المسألة على رأي الأشاعرة، هو يقول بأن الحسن والقبح لا يكون إلا بعد ورود الشرائع، بل ذلك ما ذلك الحسن والقبح شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام، فالله له أن يجعل بعض الأشياء مباحة وله أن يجعل بعض الأشياء محرمة ولو كانت ضارة، فهو الذي يخصص الأشياء بحسب مشيئته. وهذا إيش؟ مخالف لما ورد من النصوص الشرعية المتقدمة. قالوا يعني المعتزلة بأن الواجب هو إحدى الخصال والباقي لا يكون واجبا، مما يدل على أنه لا يوجد هناك واجب مخير. قالوا: الله عز وجل يعلم ماذا سيفعل العبد، الله جل وعلا يعلم ماذا سيفعل العبد، فحينئذ الواجب متعين في علم الله. فقالوا: علم، من هو الذي علم؟ رب العالمين ما أوجب، يعني الحصلة التي أوجبها، وعلم سبحانه ما سيفعله المكلف، فحينئذ يكون الواجب متعينا وهو ما سيفعله المكلف، لأن الله قد علم ما هي الخصلة التي فعلها المكلف، فحينئذ لا يكون الواجب إلا خصلة واحدة، ومن ثم لا يوجد هناك واجب مخير. أجبنا قلنا: علمه تابع لإيجابه، يعني الذي يكون أولا الإيجاب ثم بعده يكون العلم، لأن علم الله جل وعلا على نوعين: علم سابق للحوادث قبل وقوعها كقوله: علم الله أن سيكون منكم مرضى، فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا يتعلق به إيجاب. النوع الثاني علم لاحق بعد وقوع الوقائع، وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب، مثل قوله جل وعلا: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال: علمه تابع، علمه يعني السابق تابع لإيجابه، وهو والإيجاب غير متعين بخصلة واحدة، بل المكلف مخير فيها، فحينئذ الإيجاب غير معين المحل يعني الخصلة، فكذلك علمه. وإلا لو قلنا بأن العلم غير تابع للإيجاب لكان علمه على خلاف ما يقع في الخارج، وحينئذ يكون فعل المكلف هو المؤثر في علم رب العالمين، وهو المؤثر في إيجاب رب العالمين، وأفعال العباد يقولون بأنها غير مؤثرة، هكذا قرر المؤلف. وعلى كل فالنصوص متواترة بإثبات واجبات مخيرة، وذكرنا نماذج من ذلك. نعم. المسألة الثانية فقط واجب إما لفقه فعله وهو مغير أو أقل منه، والتكليف في خالق على تكليف محال أو أكثر منه وهو المستهل، كأوقات الصلوات عندها له فعله بأي أجزاء وارتجال، ولا يجوز تقديره بفراق الوقت إلا بشرط العزم على فعله به، ولم يشترطه أبو الحسين وأنكر أكثر الحنفية الموسع لنا فقط بجواز قول السيد لأبله لكان يوم كذا يعني بزي شئت منه وأنت مطير من فعلت العاصم خرج اليوم ويرتفع، وأيضا نص قيد الوجوب بجميع الوقت وتخصيص باقي للإجابة حقه، قالوا جواز تركه في بعض الوقت هناك الوجوب فيه فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه مقصد كتعديل الزكاة، قلنا أشراف العزم على الفعل لا يسبب معاناة ترك الوجوب، قالوا لا يدل النص على وجوب العزم إيجابه زيادة على النص، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لما حرم العزم على طريق الطاعة حرم ترك العزم عليها، وكثر ما يحرم ترك الواجب ومحذور الزيادة على النص كونه نصفا عندكم ونحن من لا، قالوا نحن في أول وقت بجواز تركه واجب في آخره لعدم ذلك، قلنا نحن يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بنفي لا يوسع في أوله مطير عند الغرائب بفعله، قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يحسن، قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تكفل له واستمر على تركه عصر. هذه المسألة متعلقة بتقسيم آخر للواجب. الواجب بالنسبة للوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان الواجب مماثلا لوقته مثل الصيام، وصم اليوم الثاني عشر من رمضان، الصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب، هل هناك وقت أوسع من الواجب؟ هل يمكن أن نفعل الواجب أكثر من مرة في هذا الوقت؟ لا يمكن، هذا يسمى واجب مغير. النوع الثاني أن يكون الوقت أقل من الفعل المكلف به، وهذا القسم شيء ذهني لكنه ليس واقعا في الخارج، كما لو قال في صم في شهر 35 يوما، هذا وقت الوجوب أقل من فعل الواجب، وهذا لا ترد الشريعة فيه على ما تقدم، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثالث أن يكون الوقت أكثر من الفعل المأمور به في ذلك الوقت، مثال ذلك الصلوات، يؤذن الظهر ووقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى قبيل أذان العصر، يمكن أن تصلي في هذا الوقت عشرات بل مئات المرات من صلاة الظهر، هذا يسمى واجب إيش؟ موسع. والحنفية ما يقولون موسع مضيق، يسمون يقولون معيار وظرف، وهذا اختلاف يعني في الألفاظ. ما حكم الواجب الموسع؟ قال له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، مثال ذلك قضاء رمضان واجب موسع، يجوز أن تصوم في شوال في ذي القعدة إلى رجب إلى شعبان، هذا واجب موسع. لو أخر الإنسان القضاء إلى شعبان يأثم؟ لا يأثم، لأنه يجوز له فعله، لكن يجب عليه أن يعزم على الفعل في أثناء الوقت، يكون عنده عزيمة أنه سيفعل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط وهو هذا الشرط أن يكون عازما على فعله فيه يعني في الوقت. وأبو الحسين يقول هذا لا يشترط. لا كل إذا نحن نثبت الآن أن هناك واجبا موسع. قال بعض الحنفية ليس هناك واجب موسع. قال بعض الحنفية ليس هناك واجب موسع. قلنا عندنا أدلة تثبت أن هناك واجبات موسعة. ما هي؟ أولها الجواز العقدي، فإنه لا يمتنع أن يأمر الآمر بواجب في وقت يمكن أن يفعل فيه أكثر من مرة ذلك الواجب، كما لو قال السيد لخادمه أسقي هذه الشجرة في اليوم مرة، في أي وقت شئت من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة المغرب، ممكن هذا عقلا؟ ممكن. قال افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع، إن فعلت في أي وقت، وإن خرج اليوم ولم تفعل فإنك تعتبر عاصيا. العقل لا يجيز ذلك، كما في محال عقل. كذلك النص قد وردنا في قضايا كثيرة بإثبات الواجب الموسع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين في حديث جبريل، وأيضا النص قيد الوجوب بجميع الوقت. حينئذ إذا قلت إن الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت ولا في آخر في أوله، قلنا هذا يخالف النص، لأن النص أطلق وقال افعلوا في أي جزء من الوقت، فتخصيص الواجب ببعض الوقت بدون دليل هذا تحكم، هذا قول على الله بلا علم، حينئذ ينبغي أن نرده. استدل الحنفية على نفي الواجب الموسع بأن قالوا صلاة الظهر في أول الوقت يجوز تركها ولا ما يجوز تركها؟ يجوز تركها. وحينئذ كيف تقول بأنها واجب وهي يجوز تركها؟ لأن الواجب لا يجوز تركه، فجواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل ذلك على أن الوجوب مختص بآخر الوقت، وهو آخر الوقت الذي هو لا يجوز الترك فيه. قلنا طيب ألا يصح أن تقدم صلاة الظهر تفعل في أول الوقت؟ قالوا يصلح، لكن هذا تقديم للواجب قبل وقت، كما أننا في الزكاة يجوز أن نقدم الزكاة سنة وسنتين لكنها ما تجب إلا بالحول، كذلك في الصلاة. قالوا كذلك في الصلاة يجوز أن تقدم إلى أول الوقت لكنها لا تكون واجبة إلا في آخر الوقت. فاشترط أجبنا عن هذا بالفرق بين المسألتين، تقديم الزكاة ما اشترط فيها، يعني أنت لو قدرنا أن إنسانا سيؤخر الزكاة حتى الحول، هل نشترط عليه أن يعزم على الفعل، أن يعزم على إفراد الزكاة؟ أصلا ما بعد وجب عليه، بخلاف من دخل عليه وقت الظهر ما يجوز للتأخير إلى آخر الوقت إلا يبي أن يعزم ويجزم بأنه سيؤدي الصلاة في أثناء الوقت، فحينئذ الترك هنا ليس تركا مطلقا وإنما ترك ببدل بخلاف الزكاة. فمن ترك الزكاة وترك تأجيلها لا يعد، لا نوجب عليه شيء آخر بخلاف في الصلاة. اعترضوا علينا قالوا ما في دليل يدل على أن العزم على الفعل في أثناء الوقت واجب، ما في آية قرآنية ولا حديث، وحينئذ يكون هذا من الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. فأجبنا عنهم عن هذا الاستدلال لأن قلنا أحد أمرين، إما أن يكون عازما على الفعل أو عازما على الترك، ما في حل وسط، لا يجوز له أن يعزم على الترك، حينئذ يجب عليه أن يعزم على الفعل. ولأن الواجب وهو فعل الصلاة في الوقت لا يتم مع التأخير عن أول الوقت إلا بالعزم على الفعل في أثناء الوقت. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت من الواجبات. وأما أنكم تقولون الزيادة على النص نسخ، هذا مذهبكم، لا تلزمون بشيء في مذهبكم، لأننا نقول الزيادة على النص بيان وليست نسخة. سيأتي شرح هذه المسألة فيما يأتي. اعترضوا، كان الصلاة والوقت ما يجوز تركها، قلنا إلا قالوا إذن تكون من الندب، لأن الندب هو الذي يجوز تركها بخلاف الصلاة في آخر الوقت. قلنا لهم الندب يجوز تركه مطلقا بدون شرط، لكن الصلاة في أول الوقت لا يجوز تركها مطلقا، بل لا يجوز لنا أن نتركها إلا بشرط أن ننوي وأن نعزم على الفعل في أثناء في الوقت. حينئذ لا بد أن نضع لهذا القسم السلاح مسحقا، فعندنا واجب مضيق يأتم الإنسان بتركه مطلقا، وعندنا ندب لا يأتم الإنسان بتركه مطلقا، وعندنا قسم وسط لا يأتم الإنسان بالترك إذا كان معه نية العزم على الفعل بأثناء الوقت. وحينئذ هذا قسم ثالث. قالوا يدل على أن العزم ليس بواجب أنه لو غفل عن العزم، ما عزم في أول الوقت ومات في أثناء الوقت، فإنه حينئذ لا يعد عاصيا. إلا هذا معدن عاصي لأنه غافل، لكن لو كان عالما لعديناه عاصيا إذا لم يعزم على فعل الصلاة في أول الوقت في آخر الوقت وأخر عن أول الوقت، حتى لو تنبه له، يعني عرف أن من الواجب عليه العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت واستمر على ترك العزم، فإنه حينئذ يعد عاصيا. ويدل على هذا أن من كان طاهرا في أول الوقت ثم حاضت في أثناء الوقت فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها، مما يدل على أن الوجوب تعلق بها. نعم. إذا مات في أثناء الواجب الموسع، واجب الموسع أن يكون الوقت يمكن فيه أداء الواجب ويفضل بقية من الوقت، مثل صلاة الظهر. لو قدر أنه أخر صلاة الظهر بدلا أن يصليها في أول الوقت فسيصليها في أثناء الوقت، فمات جرى له حادث وتوفي قبل ذلك، هل يعد آثما عاصيا؟ نقول لا يعد عاصيا. لماذا؟ لأنه يجوز له التأخير إلى آخر الوقت، فحينئذ هو قد فعل أمرا مباحا، وهو التأخير الذي يجوز له، فحينئذ لا يقال بأنه آثم أو عاصم. فإن قال قائل ولا يجوز له أن يؤخر إلا إذا كانت هناك معرفة بأنه سيبقى إلى آخر الوقت، لا يقال إنما جاز تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت بشرط سلامة العاقبة، يعني بشرط أن يعرف أنه سيبقى لآخر الوقت. لأننا نقول كونه يعلم أنه سيبقى لآخر الوقت هذا غير صحيح، لأن بقاءه إلى آخر الوقت هذا من الأمور الغيبية التي إلى الله عز وجل، فليس إلينا معرفة هل سيبقى إلى آخر الوقت أو لن يبقى، وإنما يشترط عليه أن يجزم ويعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت، وأن لا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيبقى فيه. طيب عندنا مسألة ثانية، وهي أنه لو كان يظن أنه لن يبقى إلى آخر الوقت فهل يجوز له التأخير إلى آخر الوقت؟ مثل من؟ عندنا إنسان محكوم عليه بالقتل قصاصا، أو وقيل له سنأخذك الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لتنفيذ حكم القتل فيك، فحينئذ إذا دخل عليه وقت صلاة الظهر يجب عليه أن يسلم، هل يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد الساعة الواحدة والنصف؟ فحينئذ هو أخر الواجب وهو صلاة الظهر مع ظنه أنه سيموت قبل أن يتمكن من فعل صلاة الظهر، فحينئذ يكون عاصيا بالاتفاق. طيب لو قد لماذا هو عاصي؟ لماذا هو عاص؟ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت، وهذا ينافي واجب العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت. طيب لو قدر أنه عفي عنه، عفى عن أولياء الدم وجاب ورجعوا، قال هالحين اطمان قلبي بصلي صلى، هل تعد الصلاة في حقه أداء أو قضاء؟ ما هو الأداء؟ الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد وقتها. مثال الأداء إنسان صلى العشاء معنا في المسجد، نحن نفعلها في الوقت فهذا يعتبر أداء. مثال القضاء إنسان نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر هذا يعتبر فصلى، هذه الصلاة تعتبر قضاء. طيب هذا الإنسان الذي حكم عليه بالموت وسينفذ فيه حكم القصاص الساعة الواحدة والنصف فأخر صلاة الظهر إلى ما بعد الواحدة والنصف فعفي عنه فصلى الظهر، هل يقال إن صلاته قضى أو أداء؟ فيه قولان، القول الأول قول الجمهور فلو لم يمت ثم فعله فعل الواجب الموسع في الوقت فالجمهور على أنه أداء، لماذا؟ لأنه قد فعل الصلاة في وقتها لم يؤذن للعصر بعد. وقال القاضي أبو بكر هو قضاء، ليش؟ لأنه تضيق عليه الوقت، لأنه كان يظن أنه لن يبقى بعد الواحدة والنصف، فحينئذ يصبح الواجب في حقه من بدء أذان الظهر إلى واحدة والنصف فقط، هذا يقول القاضي أبو بكر، فيقول لأن الواجب وهو صلاة الظهر تضيق عليه وقته بمقتضى ظنه أنه سيموت قبل أن يتمكن من قبل فعله للصلاة، ففعله للصلاة بعد الواحدة والنصف خارج عن الوقت المضيق في حقه. اعترض عليه باعتراضات، الاعتراض الأول هذا الإنسان الذي عفي عنه في القصاص وأدى الصلاة الساعة الثانية، إذا جاء يصلي صلاة الظهر هل ينوي القضاء ولا ينوي الأداء؟ قال ينوي الأداء، فدل ذلك على أنها أداء. وقد ألزم القاضي أبو بكر بأن هذا الشخص الذي بقي بعد الحكم عليه بالموت أنه يجب عليه أن ينوي القضاء، وبعيد أن يوجب عليه نية القضاء، إذ لا يمكن أن يسمى فعل العبادة في وقتها قضاء، لأن هذا وقت الأداء ليس وقت القضاء. ولأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، وأنه يعني يلزم القاضي بأن قولك هذا قضاء، بأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاء الوقت فإنه يعصي بالتأخير، ومع ذلك يعد فعله. يعني لو قدرنا أن إنسانا حكم عليه بالقصاص وسينفذ فيه القصاص الساعة الواحدة والنصف، وقال أنا ما نصلي من الظهر إلا عقب واحدة ونصف، فعفى عنه الأولياء قبل دخول وقت الظهر، فحينئذ إذا فعل الصلاة بعد الوحدة والنصف هل تعد صلاته قضاء أو أداء؟ قالوا أداء. فكذلك في مسألتنا، وألزم القاضي أنه يعني هذا المحكوم عليه بالقصاص لو اعتقد قبل الوقت قبل أذان الظهر انقضاء الوقت في حقه الساعة الواحدة والنصف، ومع ذلك أخر لما بعد الواحدة والنصف، فإنه يعصي بهذه النية وبهذا العزم. ومع ذلك إذا علم قبل دخول الوقت بالعفو عنه فإن فعله للصلاة بعد الواحدة والنصف يعد أداء، فكذا لو علم بالعفو عنه في القصاص بعد دخول الوقت. قال المؤلف: وله، يعني لمن؟ للقاضي أبي بكر، التزامه بأن يقول إذا فعل الصلاة بعد الواحدة والنصف عليه أن ينوي أنها قضاء. ومنع، يعني وله للقاضي أبي بكر منع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الحالة الثانية. لماذا؟ لأنه ترك لعدوله، يعني لتركه عما يظن الحق، يعني يظن أنه لن يبقى بعد الواحدة والنصف، فحينئذ هو مطالب بفعل الصلاة، ومن ثم يكون الوقت في حقه متعلقا باعتقاده هو وظنه هو، والظن تعلق عليه الأحكام في الشريعة، كما أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بظن نفسه ولا يجوز له أن يعمل بظن غيره. ونقول: الأوقات ليست متعلقة بالظنون، وإنما هي متعلقة بالعلامات التي يضعها الشارع، لأن الأوقات هذا من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف، وحينئذ لا تتعلق بظنون المجتهدين. ولذلك مثلا لو ظن أن وقت الظهر قد دخل، نظر الساعة لقاها الساعة 12:30، صلى، يوم انتهى من الصلاة ناظر فيها والله 11:30، تصح صلاته ولا ما تصح؟ إن قلنا الأوقات متعلقة بالظنون صحت، لكن هذا مو صحيح. الأوقات أوقات الصلوات متعلقة بدلوك الشمس، والخطاب الشرعي الخطاب الوضعي ليس متعلقا بعلم المكلف، لا يشترط في علم المكلف كما تقدم. نعم. هذه المسألة متعلقة بالوسائل، وسائل الإنسان صلاة الجماعة إلا الذهاب للمسجد، فيكون الذهاب للمسجد واجبا، لا نعم تصورنا المسألة تصورا كليا. هذه الوسائل إما أن يكون الأمر لم يجب إلا بوجودها، حينئذ لا نوجب الوسيلة. مثال ذلك الزكاة من أركان الدين الإسلام، ولا تجب الزكاة إلا بملك النصاب. لو قدر أن إنسان قال أنا أصلا ما ودي أملك نصاب علشان ما تجب عليه الزكاة، نقول لا تجب عليك الزكاة ويجب عليك ملك النصاب. لا، لأن الوجوب لم يجب عليه بعد، لأن الزكاة لم تجب عليه، الزكاة ما تجب إلا بملك النصاب. لكن صلاة الجماعة هي واجبة، مشى للمسجد أو لم يمشي، فحينئذ الوجوب مستقر عليه، فيكون المشي للمسجد واجبا عليه. إذا عرفنا هذا، الوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها على نوعين، نوع في قدرة المكلف ونوع في غير قدرته. مثال ذلك صلاة الجماعة واجبة، لكن عندنا إنسان مقعد لا يتمكن من الذهاب للمسجد، فحينئذ هل تجب عليه الوسيلة وهي الذهاب للمسجد؟ نقول أصلا صلاة الجماعة ما تجب والوسيلة لا تجب. قال إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة، وجود يد للكتابة هذا وسيلة، لا يمكن فعل الواجب الكتابة إلا بوجود يد، فإذا كان ما عنده يد ما يمكن أن نقول يجب عليك أن توجد يدا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك حضور الإمام والعدد في الجمعة، لأن يعني الجمعة يشترط لها عدد معين، يشترط أن يكون لها إمام، فجاء إنسان للمسجد لكن لم يجد العدد، فحينئذ لا نقول يجب عليك أن توجد العدد. لماذا؟ لأنه خارج قدرة المكلف، إلا على من يقول بإيجاب تكليف المحرم. النوع الثاني ما هو في قدرة المكلف؟ وسائل الواجبات التي في قدرة المكلف على نوعين، وسائل من شروط الواجب مثل الطهارة مثل السعي إلى الجمعة، هذه من الواجبات. فإن اعترض معترض وقال الخطاب استدعاء الشرط ولا يوجد في الشارع استدعاء الشرط، قلنا أنه لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط، لأن المشروط إذا لم يكن معه شرط لم يكن صحيحا، فحينئذ لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط. فالخطاب بالمشروط خطاب بالشرط، والخطاب الشارع بالصلاة نفهم منها أنه لا بد من وضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وبالتالي لا تتم الصلاة إلا بفعل شرطها وهو الوضوء. إذا لم يكن شرطا قال المؤلف نختار أنه ليس واجبا، وهذا الكلام يخالف في رأي الجماهير، جماهير العلماء، لأنه لا يمكن أن تفعل الواجب إلا بفعل وسيلته التي لا يتم إلا بها، وحينئذ يكون واجبا. من أمثلته، لا يمكن أن تستوعب الوجه بالغسل إلا بغسل شعرات من رأسك، حينئذ يكون غسل هذه الشعرات عند غسل الوجه واجبا. لا يمكن أن تستوعب غسل قدمك في الوضوء إلا بغسل جزء من الساق، فيكون غسل جزء من الساق من الواجبات. قالوا بأنه لا يدل، هذا لا يدل على الوجوب، وإلا لوجب أن ينويه. قلنا فرق بين وجوب النية وبين وجوب الفعل. قال ولازم تعقل الموجب له، يعني لازم الواحد يتصور الدليل الذي دل على إجابه لكنه لم يلزم، ولو ترك لعوقب، لو ترك غسل شعرات من الرأس لعوقب. نقول إذا ترك غسل شعرات الرأس يكون حينئذ لم يستوعب الوجه بالغسل، فيكون كمن لم يغسل أي جزء من الوجه. مثال ذلك من غسل جزء وجه نصف الوجه، هل نقول ما يعاقب إلا نصف عقوبة؟ ولا لأن وضوء أصلا لم يصح، فحينئذ يعاقب عقوبة واحدة. هكذا أيضا في من ترك الوسيلة، من ترك الوسيلة ويعاقب على تركه للواجب عقوبة واحدة، ومن فهذا يدلنا على أن وسيلة الواجب التي لا يتم إلا بها تكون من الواجبات. من أمثلة هذا العفاف أمر الله به، فإذا لم يتمكن الإنسان من العفاف إلا بالزواج يكون الزواج واجبا عليه. إذا كان الإنسان يتطلع بالنظر إلى المحرمات ما في قنوات أو في غيرها هذا إيش يجب عليه تركه. فإذا كان لا يتمكن من ذلك إلا بإعفاف نفسه بزواج أو بإبعاد هذه القنوات عن بيته وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب هو ترك النظر المحرم إلا به وهو إبعاد هذه القنوات أو الزواج فإنه يكون واجبا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة الأمور المسلمين لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال واحد علشان ما تأخر. دليل الخطاب المراد به مفهوم المخالفة، سنأتي إن شاء الله لشرحه فيما يأتي، وقياس الشبه نوع من أنواع الأقيسة لعلنا نتركه في وقته. في خطاب الوضع هذا وسيلة لخطاب التكليف، بينما خطاب التكليف متعلق بأفعال المكلفين.